بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ بعض الدقائق في متن أبي الشجاع رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم صيام 5 أيام، العيدان وأيام التشريق 3، ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له. هذا في الأيام التي نهي عن صيامها. قال: ويحرم الصيام 5 أيام، العيدان، فهو عيد ماذا؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، وهذا بالإجماع أن يوم الفطر ويوم الأضحى حرم صيامهما، ومن صامهما فصيامه باطل. إذا صامهما عالما بالتحريم فصيامه باطل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. طيب، هذا سؤال. السؤال يقول عندك يا يزن، السؤال يقول تقدم: رجل عليه صيام 2 متتابعين، فابتدأ الصيام في أول ذي القعدة، فصام 2 ذي القعدة كاملا، ثم صام 2 ذي الحجة إلى يوم عرفة، وبقي له 21 يوما، يوم العيد، كيف يصنع به؟ أيصومه؟ لأنه يشترط في الصيام صيام 2 متتابعين التتابع يوم بعد يوم، فإذا ابتدأ بصيام ذي القعدة فلما وصل إلى أول يوم من ذي الحجة أفطر، يرجع من جديد، يبتدئ من أول الأمر. طيب، كيف يصنع بيوم العيد؟ يصومه حتى لا ينخرط التتابع. طيب، هذا قول يزن. انظر قوال أخرى. نعم، يفطر يوم العيد، لا يجوز له أن يصومه، فهل إفطاره في يوم العيد يقطع التتابع؟ لا، لا يقطع التتابع، وهذا باتفاق أنه يفطر وجوبا، لأنه لا يجوز صوم يوم العيد، ثم يحسب يواصل بعد ذلك. أيام التشريق يصومها، لأن أيام التشريق لم يؤذن في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، فمعناه أن النهي عن صيامها، صيام أيام التشريق لمن عليه صوم متتابع مختلف فيه، لكن من قال بصيامها باعتبار أن النهي عن صيامها قد أذن فيه للمتمتع الذي لا يجد هديا، والله يقول: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، والثلاثة التي في الحج قد تأتي في أيام التشريق فيصومها. فقال كثير من الفقهاء إنه يصومها لأن أيام التشريق كره صومها بسبب ماذا؟ أنها أيام أكل وشرب، فالقول بأنه يواصل صيامها لأنه عليه صيام متتابع، وجاء تخصيص الصيام أو تخصيص النهي عن الصيام بالمتمتع فخصوه أيضا بصاحب التتابع. ومن الفقهاء من قال يفطر لظاهر حديث النهي عن صيام أيام التشريق، وأنه لا يستثنى إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا قول له وجه. طيب، وكذلك أيضا سؤال آخر: محمود، إذا ابتدأ صوم 2 متتابعين في أول شعبان، فمتى يكمل؟ الحمد لله ولله الحمد والشكر. يصوم رمضان ولا يحسبه من التتابع. طيب إن عرفها أي عيد؟ عيد ما هو عرفة، الأضحى. طيب عيد الأضحى متى يكون؟ أول شوال. عيد الفطر، إذا جاء عيد الفطر يفطر ولا يضره، ثم يواصل من ثاني يوم، يواصل تمام الشهرين. طيب أحسن، تبارك الله فيك. نعم، السفر إذا كان سفرا عرض له سفر فله أن يفطر، إذا كان السفر ليس لقصد التحيل على الفطر أو مرض فهو لا يكون صيام الشهرين المتتابعين أولى من صيام الفرض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كان السفر عرض له لأمر واحتاج إلى الفطر افطر. وكذلك المرض إذا مرض مرضا ماذا استدعى أن يفطر، له أن يفطر، لأنه صيام الشهرين المتتابعين ليس بأرفع من صيام رمضان والله أعلم. لكن إذا أراد أن يحتال لأجل أن يفطر فيقول أنا أخرج إلى التربة، أخرج إلى التربة يومين لأجل أن يخفف عن نفسه ويفطر في الصيام الشهرين المتتابعين، هذا لا يصلح، إنما الأعمال بالنيات. طيب نكتفي بهذا وأقيم الصلاة.